السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله معنا تيسر من الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. خلوا الكلام يسلمكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا مولانا شيخي تحويه وعلم الإسلام تجازيه بالإحسان ويا الله كرد به الطريق السبيل الرشاد واخذل يا ربي المعاديه. يا مولانا شيخي تحويه وعلم الإسلام تجازيه بالإحسان ويا الله كرد به الطريق السبيل الرشاد واخذل يا ربي المعاديه. وطلبتك يا الحي الجواد تمد في عمره وتقويه وتنصر له في جميع البلاد واكتم مجلس هو فيه حارب شفيه الفساد. محمد سمي ولا زين النبي سيد العباد يلي فكه من بات العين وفكه من بات الحساد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا شيخنا جزاكم الله عنا خيرا وحذركم من كل سوء وقضى حوائجكم جمع. السؤال ما هو السؤال عن الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أريد شرح هذا الحديث. معناها الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها أي الساقط من الأمور الرذيل من الأشياء. سفاسف من الأمور معناها الأشياء المهمة التافهة. المولانا يبقي الأمور كاملة العالية من الأخلاق الفاضلة والأعمال الشريفة والمواقف الجيدة ويكره الأمور الساقطة الماهي مهمة. لأن ربنا له الصفات العلى والكلمات التامة فيحب الكمال ويكره الأشياء الساقطة. كيه إن الله يحب إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هم عبيد كامرين يا غير أغلى عليه ذاك المؤمن القوي في الله صاحب مبادئ ما يذل إلا لله من ذاك الضعيف اللي الطايح ما هو عارف قاع من يصر خطأ. امرأة كانت عليها جنابة فاغتسلت منها وبعد فترة وجيزة لاحظت أنها خرج منها مني. ما هو حكمها مع أنه خرج بدون نزل فاغتسلت منه مرة أخرى فرجع إليها فما هو حكمها؟ ما يبرع. لكن من اللي بعد ما هنا كانت مثل هذا سابق الصحوم وبعد ما يستحمت حد وخرج ما يبرع ما يبرع. وكون قاعد استحمت مرة أخرى ورجع لها هذا معناها أنه قاعد ما يضرها حتى مرة أخرى. تفضل تابع. رجل عنده زوجتان وكان يعدل بينهما في كل شيء إلا أنه أصبح عاجزا عن ذلك وهو قد تصرح لهم بذلك وأخبرهم وبين لهم الأمر وخيرهم بالطلاق فلم يختاروا الطلاق بل اختاروا البقاء معه. ما هو حكمه؟ بارك الله. حد مواير عنده مرتين والله أكثر منهم وعاد عارف أنه واحدة منهم ما هو قاد يقوم بها بحقوقها وأمورها يا الله صارحة يقول لها أنا ما أريد قاد نقوم بحقوقك وبالتالي شوفي حالك. إذا أرضات بالبقاء معاها على ياكل اللي ما كله من معاملتها ومعاشرتها جايز لها تجد تبقى معاه وساقطة عنه يبيت معاها ولا يول وتجد تفوت معاه كذا من الزمان وساقطة عنه النفقة ما ينفقها ولا يكسيها غالي تم يجيها تستأنس به وتكثر به. إلى غير ذلك المهم إذا رضيت بالبقاء فلا حرج وإن طلبت الفراق فارقها. من كبر مع إمامه تكبيرة الإحرام وبعد ذلك سجد الإمام ولم يسمعه المأموم فهل تلك الركعة تعد أم لا تعد للمأموم؟ حرم مع الإمام وتم يصلي معاه وخالق واحدة من السجدات ما يسمعها إيه يا كانوا مثلا شواسي ما هي مشكلة لا يتعود فطنتر وتخطاك بالسجدة وفطنتر لا فات وقف فرك على أخرى جيب انت هيك السجدة اللي باقي لك اللي فاتك بها الإمام وطير على أخره دارك به وتوت على وخلط معاه خطأ. وعاد قال لها زوجها لا توصلي رأسك ونهاها عن الوصل وقال لها إن وصلت رأسك فأنت طالق فقالت بأنها ستصل رأسها وذهب الرجل عنها فلما كان في المساء ورجع الزوج إلى المنزل بدأ يخاصمها ويكرر نهيه عن الوصل وإنها إن كانت وصلت فهي طالق فغضبت المرأة فذهبت إلى أهلها مع أنها لم تجعل الوصل على رأسها، فهل يقع الطلاق بغضبها وذهابها إلى أهلها مع أنها لم تفعل الشر؟ إن عود عقد هذا فإنني تعدلك يا حدت عود طالق ولا عدلت وما تطلق به لوداني على الشرط والشرط ما أخلي، وكون نقصته من فقعة هذا ما يمرقها الرقبة ما دام هو ما هو مسبب فيه إلا هي من فقعة يرويها وترجع وتوهم رد عادي، هذا ما يمرقها الرقبة مشيها هي ما يمرقها الرقبة هذي نمشيها هو، لك هو اللي عاد فيه كلام حد قال له مشي شوره لي لك عاد يسولين قال له إيه لي عمك بي طلاق والله من التشم، أما كون أن يتم في عدي سهلها لك ذاك ما يطلقها ما يمرقها الرقبة عدنا من بني علي شي ذان خطأ. رجل له ابنة أخت وهي تسكن معه، أمها قد توفيت وهذه الشابة دائر بين قوسين مكسور أخبار، وهو دائما ينصحها ولكن أمه دائما إذا نصحها تعرض عليه أو تتعرض عليه معارضتها الشديدة، هل يكفي هذا من نصيحة ما لا يفعل؟ أنا الله يتم لا ينصحها ويتم سارح حتى بين لمن تخته وخاله ومنزلة البو، وحد قام المسلمين حلا أحد مكسور أخبار إلى قد الله يضغط عليه من أجل أنه يسجن ما مطالب به ينوم يعني باب التغيير المنكر، وهذه من تخته بالتالي ومهم اللي ماتت وعاد متعين عليه قدر المصالح، وكون النمو تنهيه يا عباد الله يا أسلم المسلمين والمسلمات تربى إلى الجد لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يا عباد الله اللي منكم صادق سابق عدل للدروس حسب العلم اللي به مولانا ما كان يرتفع في الصوت تغيير المنكر وموريتري، ولذلك حتى شريط يمشي من الدروس ويدخل على قرية يقوم لعياط لهي الدنيا قاع مفاجئة لما ما هي محدلة قاع من يعنيه الدنيا اللي باقي يزنى والباقي يكذب والباقي عدل شهاني والباقي ما يصلي والباقي ما يطهر وقليل واحد متمرم على وله والفوقان يقول له فلان قوم صلي اصلح حد تركته به يا غير الله لا يقول هرطو الى عدلها والفوقاني يهدينا ويهديك ويهدي مخصر اخبارك ما هي ماشي عنده لا شيء ما يغضب المولانا ولا يحجر المولانا ولا يغير المنكر المولانا، هذا من عند رئاستكم الى اثقل واحد من شعبكم، يا غير انتوا بيكم الحسد وبيكم انكار الحقيقه، الواحد يعرف الواقع الا صفه اليهود يكتمون الحق وهم يعلمون، وعليه حد كامل يا عباد الله شاه منكر يقد يغير يقول مولاه ما يتوس هذا حرام، تلقي من دون امه وابوه خارج من الشباب اللي يعود والله من تنين تقيس الدروس يمكنوا في اهله، قال اني نقيس العرس يلودوا لها الملح فزينة وزينتها كاملة وجمال، وين نقيس المرصة ما يبخلوهش ولا توخرت شور المرص، وين نعود قاع ثمن حملات يمشوها ترقص، ولا في حد يقول لهم التقاوم ولا عادي هم ريتال، وين نقيس الطبال تعود رقاصة ما أعطي وابوها قاعد والعالم الزرها رابي الزرها ما قط قال لهم التقاوم ولا، يا عباد الله وهم على واحدة منكم اللي نقول لهم انهم لا يزرقوا على سياسة فلان ولا فلان يشب في الواحد وهر ما رقبته، والله لا ينسمعك حقيقة ما قد رأيت حد يقولها لا، قبيلتك ما تغير فيك منكر ومجتمعك ما يغير فيك منكر وعلماءك لن يعينوا في الحملة يعودهم مفتين قاع، والأمة ليعود ما فيها مدة تغير المنكر يلعنها مولانا كاملة تجيها اللعنة من مولانا ومدى صبت عليها اللعنة يجد ينفر عنها باب يا ربي قاع مدى ما تغير المنكر تعود لين تقول يا ربي إن قالوا لا أنت ما غيرت المنكر ماني مستجاب لك، هذا الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تقبضن على يد الظالم إن يعذب يهددهم ثم يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم، يعود أشبه فيكم من عباد مولانا إلى جيتهم يجوا له يطلبوا لكم مولانا إن قال لهم لا ترى ما تغير المنكر وبالتالي دعاؤكم لا يستجاب، يدعو ثم ما في أحد يستجاب دعاؤه خلاف، ويعود الصلحاء دعاؤهم مردود خلاف، وخرصون اليوم على ارض موريتانيا من عالمين به من عالم يقول للناس خلوا هذا عنكم وخلوا عنكم من الباطل، خلوا عنكم من الاختلاف، خلوا عنكم من التسفيه الاموال، خلوا عنكم من الويل والفجور. امرين سمعوه لي، والله ماني عالم به اليوم على ارض موريتانيا. قال الشيباني يقعد من قطع في الباديه وخاصه اللي انا اشبر حجاج مرطبط يجيب له طمر ويجيب له رقاط وفايته قاع الاخبار ما يعيشها. يا غار الناس تحرك اليوم في الحياه، ما علمني مولانا بها الليله اللي فجاتي في واحد يرفع صوته بالتقوى الله. يتم الامام ويتم الاستاذ ويتم الفقيه ويتم انه كذا يعني تخرج مناسبه، لا هو سبقني انا سبقني دافع اول الحمل ويحجع داره بتواقفهم شو سرقوا يا سرقك انت وهما في قعر جهنم متبارك يهجى من اللي يسمع له كامل اياك يحطه في الوجه ولا يبالي. على سبة مديون الشيخ بنته والله ذكر انه لا يعين له حد. الله يحلم ما يسكت حد عن تغيير المنكر ان عضوان يقد يفيد فيه وغالب على ظنه. ويا عباد الله مجرب لكم رواية وشربوها وقتك مالك وان انها لا يتفيد هي شبه اوقاتها وقتك وان لفادة هي هي هي أما هي هي اخوة عمارة عندك. مرة تتبرم على مدة وتقول هذا قاعد يقتلهم ما كذا كذا تقول النخيل تقول هذا مدرس السكاك واحد بطرشه ويعدل لك يريد تكسر الشيطان وتقول له يا اخوتي هذا الوسيط وكذا واتقوا الله ما كذا يقول لك جزاك الله خيرا والله قلت له يفاجئ ادقع برواية لأن القلوب سرها بيد الله. ومرة تشوف مدة في تسابيع حول حياها كبار وطرنها جماعة من أهل الخير تقول لهم التقاموا لنا يبارك واحد من دقاقا والله عمود والله حبل. هذه دروس لعبها مولانا للعبد يعرف الأمور بيد الله. هذه القلوب يعرف سرها اللي ربها المخلق. مرة العود في الشارع له ما كذا نقول واحد مرة تعود كاشحة عن شنه فوق ركبته وجنبه هنا تعب ما هبطل نقول لها يا مخلوق مولانا بيدعيك الباس كذا ما كذا وشو شرهم ما هي قاعد ريمش تقول لي ذاك الله خير الله يرقيت اللحم وتعود قاعد تخرص يا مريض من متعاقب معاها في الطريق يقول لها اتقى مولانا ما يتعود تقع لا ما تعرفوا قاعد حياتها. ومره يعود الله يتخاطب معاه امام مسجد نقول اتقى مولانا تراك شفت لك معدري احنا يا ابويا ماني معدري يكون شيء عارفوه حتى انكم ماكم عدري ما هو شيء متعودين وقاع ربي تعليم المعاصي. الله يحلم انا ما نقول فلان يا غير هذا اللي منكم يا عباد الله يرى يرى ما في الشارع يعرف انه هو الخالق وسائل مولانا ذوق الكاتمين ومنكم ولا يبالون ومصرين على ما يرفعون راسا بالحق ولا يشيدون به ان مولانا يشعلها نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه ان مولانا يمحي يطمس عنهم به نور الايمان ويحجب عنهم به الحقيقه حتى يلقوا الله من اللي خذلوا الحق في محله. جبريل اللي شاهد راسه وما يختار يعرفه الا بسلام ولا اصحابه عند من يطرح له اسئله خبرني عن الاسلام ما قد يكون يقول صدقته ملك مكلف مهمه وخاف راسه ما يبقي معاه يا غير خارج حقائق ما يقدر يكتب. مؤمن وآل فرعون قال مولانا يكتم ايمانه عند من عاد كلمه الحق تحدد عاد لابد من ظهر راسه. الله يحلم ايوه قول رجل تزوج بامرأة كاملين من الليلة بايعوا مولانا تبايعوا مع مولانا ان الواحد على قدر حاله يعملوا جاهل شي بعد يعرفوا من دين مولانا يشوف حد يتوطى عليه يقول له فلان هذا قط بلغني انه ما يتوس الى ترى يشب فيك وترى يعجزك ويقول لك من قال هالك وانت اش تعرف يقول له انا جاهل كيفتك يغير هذه المثلة قد سمعت حد من اهل العلم يقول ولا تقولوني انا قلت هالين تقول له تقولها فلان يقول لك هو الحق هو اللي فلان انتم فيكم انتم فيكم محذين اذلال اذلال يهمكم يبركم في حرمتي انا ماني حذان دافعا ويتم الله اللي قال اخ يقول والله الا بي فلان عود رجال عود رجال حد عنده السلاح ما هو الخايف وحد يبلغ عن مولانا ما هو الخايف يعني تعود متيقن انك ذا اللي قال لك شرب قلبك وانك على بينة منه قول وين ما كنت ولا تخاف دركا ولا تخاف شقادي لك في المخال يجي فما الشمع تعرف انت يقبلها ملك الموت يديرها بالاقبال هذا ما يحزن المهم عرف انه حق واثبت عليه وقولوا حيث ما ذهب والله ما فيكم مخلوق اللي منكم صادق ما يصدق مع مولانا ما شاف انها خلق مولانا اللي عش من بودوة راجل يتملك متين وسروال وزين وانه مشروه ومتقال وقتك غضبان المولاني نقول الحق يبقى لك معرون ما لك انت هو العارن هو قاع ما يراعي فيك لكن سطوة الحق وقوة الحق ذلك بأن الله هو الحق ما يصطف القلب ماليان لهم مثقعي مطروح ليش الجبل هو لك ما هو عارف ولا عاد عالم يتخلط عليه علمه ومرة يخسر يتخذ الناس فاطنار من العلم العدو ما هو جاي من ذره رباتي في دعاة الآن يتكلموا حتى العالم يبهت العالم ولن يشوف وجوههم لهم عليهم من النور الماهو على وجوههم ولن يحضر معاهم المجلس سهودين مولانا ينتصر وهو يظل في نقر فريق مختلط فيه الأجانب والأجنبيين هذا اللي منكم ما شافوا ما يرجالوا شيء يا الله يصير في الأرض ويشوف وعالم عود لابد عن الظهر وقت قادر وقت وفي شادية بسيط يلا عن دخول الوقت وجيل المسيد هو الاول ويحيي شعائر الله والعالم تاكيف خيم وتاكيف مبار اللي منكم يا اخوتي حلته في الارض يشوف العرايب هذا دين مولانا ما يرفد ولا قه ما دار له مولانا قوه ولا يتحاقب عنه مخلوق ما اخذ له مولانا واخزاه خاص ولا احد يعود في فطنته يا نهار لا حول ولا قوه الا اللي منكم ما هو متيقن اللي نقول له جرب يجب وشوف وحد منكم نعت له مولانا الحقيقه ومع الادقاعس عنها ما مرجلوش حد ذاق طعم الايمان وتنكر للايمان انا ما يرجلوش ولذلك عاد الانسان اللي ارتد عن دينه ما جزاء الا ان يقتل يرمى بلا صالح للحياه نعم رجل تزوج بامراه ووجد منها ابناء وطلقها وبعد ذلك تزوجت برجل آخر ووجدت منه بنتا فهل البنت تكون محرما؟ سؤال ياسر ياسر الدنيا هي خلطوها ما تزوجت وعات عندها بنات وبعدين عقب من مولي ترك الراجل وعاد معاها راجل هاني جبرتاش أيوة كانت عند محرم الراجل لو ولا غير محرم أصل حق من طاح أسوى سجبتك وأسوى عقبتك أنت تزوج بمرأة عندها بنات سابقك عدو محارمك ولا تزوجت بيها وتركتها وعندها مرات سابقك ومحارمك اتركتها وبعدين تزوج بيها راجل اخر وعاتب مراتها منهم حارمك من تراح طملة طملة اسوى سبقوك لامهم حبتهم قدامك عند امهم واسوى جاورك لو كمناتك فرس مرات راح الى الاخر وانت ابوهم تسلم عليهم الى يوم القيامة يا غير اولادك ومناتك ما خارطهم عليهم سبق اللي انت فضره يابس يبا يابس بوهم هما من اتراح يا غالب عندك من الاولاد ولا عندك من الاخ ما قارتهم ولا اخراه يقد يتزوج منتك انت اللي لا حدك بوهم امراه هي منتك وانت ابوه من ناحية النسب يا غالب هذه منتك راح يقد يتزوج منك منتك راح وليالك موريتاني عاقلة كانت ما فتحت الفيسد كان يقول لك بو ام راح ومن تراح يروحوهم الخلوات راح هذا ما يوحك هذا الواقع موريتاني كلماتهم غريبة لكن ستين حزب طاهرة سعر الأحزاب ما يخالق والديمقراطية ما يخالق والسياسة ما يخالق شو صفهم على ستين حزب ويديروا له طاهرة هو القرآن ما يشك حجم طهاته ولوض مسلمة كاملة لماذا يديروا طاهرة لكن مكاشفينهم على الأحزاب المزاد جج ولا ملك طاهرة قاع أخبارهم يطيروا إذا خالعهم شنو يا غير موريتاني كانت بها الطهارة مكاشف لها كان الواحد يقول لك شين الدين ما يلحق الصلاة فاطرين على شين الدين يلحق بلاد بعيد يا غير الصلاة يقول لك ما يلحق شوفوا اليوم كانوا ما تخطاها وكان الواحد اللي نصوا رمضان ويعرفون انه كذا يقول لك يا رمضان ياك عوشته كامل نهار نهار عوشته لأن يعرفون السقم ما هو خالي ياك ليش من التوكيف انه شمل رمضان اللي لا حد هالاسم بلا باترية شمل خطوط الليل الله يحلم من هذا احنا موريتانيا الله يحلم عنا وعن المسلمين وتوف واحدين منكم يضحكوهم يا غير دي الوقايع هذا ما يضحك هذه حقائق فينا احنا سجر الغاية وما يرفينا نعرفه تجبر حزب وقائد واجماع ما يذكر اسم الله في جميع راعي السياسة ولا من العياط كامل ما تسمعوا فيه المطالبة بشرع الله. ما في حزب واحد ولا مجموعة نحن نطالب بشرع الله. الناس اللي تلقى الرؤساء والزعماء والأولين والتالين أنت يطرح عليهم مسألة الدين ولا محال. واحدين يطرحوا التراب، واحدين يختاروا قليل، واحدين يختاروا مدرسة، واحدين يختاروا كذا، واحدين بلدية، يختاروا يشرع لهم، يندار منهم واحدين، ينجزوا كذا، مرد المصار، يا غير إعلاء كلمة الله، عاد قاع الناس صالي مثل، كلمة قاع شرع الله، المصحف تطبيق دين مولانا، تغيير المنكر، ها؟ ولا واحد، الله يحلم، أيوة الخط. ما حكم من يترك الصيام عمدا؟ نعوذ بالله. حد ترك الصيام عمدا لك حد ترك الصلاة عمدا؟ قال جاء في الحديث على أن رجل أفطر يوما واحدا من رمضان عمدا من غير عذر، إنه لا صام عمره كامل ما زال شيء ما يمهم ولا عنه ذاك الذنب، لا يكفر عنه ذلك اليوم ولو صام الدهر كله، لكن نهار بارع عند مولانا. والدليل قال وراك الدليل اللي يدلك على خطورة رمضان، العقوبة دار مولانا على حد افطر فيه عمدا. قالوا كون انك تعاقب على نهار واحد بشهرين كاملين متتابعين، هذه تحمير في العين الدل تقرأ انت منها ما ينتظرك عند الله. يريد عود نهار واحد تعاقب به بشهرين متتابعين، يريد تخسر واحد منهم يرجعوا لي كاملين، هذا يدل على ان لقاه دار في ظهره نهار واحد من رمضان ليل ومن ليل اسف. يا الله لو بدر حد يصرط لعله يموت يوم واحد من رمضان ما تقل عقب لا يتصومش شهرين من التالي كون عود بدرك ما قد يتحمل. هذا قالوا النهار اللي يدوبا يرصه منه نهار واحد من الزقن العاد شهرين من التالي يريد تخسر منهم نهار يرجعوا فرص ما يقبل منك واحد منه. قالوا هذا يدل على ان نهار ارماضين انها عبارة عن قنبلة اللي ينفجر عليك نهار واحد وينه. اللاكي الزنا اللي تزنى ينظر الله إليك على أن يا الله لا تطهر منك. الراجل والمرة يدعو قط الزوجة يعملها الآن ما هي متزوجة والله الراجل ما هو متزوج، مجرد يزرع يعود عاد الشريعة تنظر إليه على أنه جيفة يا الله يجرع عن خلقه يبعد ما تصالح للبقاء في الأمة المحمدية. هذا جسم ما هو من الأمة ولذلك ما عنده من الجزاء ما هو يرد جميتم ينزرك إن يهلك. أشد صورة للعلم وجدت لذة الحلال وتعدل عنها إلى الحرام؟ حد يختاري عنها بعض أحكام مولانا ولا قدامه يخرص المرتب عليها الشريعة يخرص العقوبة الدنيوية ما هي على آخرة. يا أخي الشير لك على السيارة أحمر إن فهم خطر إن ديك صبح في خطر العظيم والله ما فهمته. راجل قط الزوج والله امرأة قط الزوجة ينيزنا واحد منهم يعود مثل عندهم العقوبة ما هو يمرق لر ينقتل نهائيا. ولذلك اي واحد منكم اجبار الحلال يعملوا مقف به وتمفرين في الليل يعدلوا يعملوا يتركها مع اصلا يعملوا يسرع عنها في الليل. هي انت اجبار الحلال بطريقة طيبة تقبل الحلال ولو دقيق يقول ذاك الحلال اللي انت من نفسك عاصم الحرام وهو يعاصم الحرام يقول يخلق الله منه ولدا صالحا يدعو لكما يعود يحسن دخول الجنة عليكم الاثنين لأنكم كلكم خاف أن يتجاوز حدود الله. مخلوق لي يعلم الله أنه خايف منه هروب ذاك من معصية مولانا يعد أنه مولانا بيشم الكرية ما يقدر قد هو عاصم يزنى وهي عاصم تزنى يشمر من حاري لحد ليلة واحدة أحلال ساعة واحدة أحلال سافرين والله مكان. لكن اجتماع على الحلال كلكم خايف من الزنا عند الله أمر عظيم بهلي مولانا يقول أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. ما حكم الاختلاط في المناسبات؟ احنا قدامنا راح حملات وهذا اللي خلق النارات وما زال رجع بداية حملات اللي خلق من الاختلاط ومن المتبرجات ومن الرقيص عند المناسبات ومن الويل والويالة والغريب ما تعرفوه على ان الدولة راكم عدل رواية غريب ان لجنة مراقبته ترى يقول لكم قاع مراقبته الهلة لجنة المستقلة للانتخابات على انها يندارو فيها كل فترة يندارو فيها فوقها هو كان يضع عود الفقيم هو اللي يبقى له الزرق الزرق اخبر في موريتري هو اللي الله يندار فيها فقيه ولا فقيها ولا لا يعود وغايتهم ان يشرفوا على الحملات حتى تمشي وفق شرع الله ما احلى اختلاط ولا تبذير ولا فسوق ولا فجور يا تعود مدة عدلت نظامها قالوا هما الديمقراطي وسلكت معصية الملي وي رواية خرج فيها تجاوز لحدود لا تبلغ ذيك اللجنة موريتاني الصلاك ما هو اللي عدل دارت مدة الانتخابات ودارت معاهم لكن لا يدير معاهم وإذا ما انحلت المشكلة تمت الأمور إلا شمل الشكليات المادية ما هي مهمة وحرمات الله تملأ الشوارع ومع أئمتكم وخطباءكم ودعاتكم يزقنوا في نقر المادية أطمع عليهم الزرق والأصوات من يبلغوا شرع الله ويغجروا المنكر واحد سارح مش وضاقي تخلق الدقيقات ولا يخلق تحرك يحركوا الشرطة ويحركوا الدرك ويحركوا الحرس يا الله ما لي يخلق التحركات يا الله ما لي يجوا حراس الشريعة ويتحركوا في الأرض يا ما تنتهك حرمات الله هي مدى هي الحرس شرع الله يا الله الكلمة الحق يتحركوا لعل أن يعد حدود الله في الأرض إن قال لك الشرطة رغم تحركي إن قال لك إيمان طاري لارك تحركه الدرك إيمان تملصه الحرس إيمان كلك هذه هي مهمة العلماء عند من يخلق أي رواية يقدروا خطة فيها حدود الله يا الله العلماء يقروا عنهم بجوة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي انخلع أولا جاء القرآن وقالوا يا أيها المدثر يعني جاء العيال وقال لهم أعطوني مبج ونلبسه كيه مثلا الطابق وكيه البردان جاء القرآن يقول له يا المتلثلف قوم حد جاء في الشريعة ماذا قد يدكي يا جوهر مدثر ومعليها يا جوهر متلثلف قم فانذر قم بلغ حد بلغ له يدي مثلا قد يدكي والله ما أسمعت ايوه تخط ما حكم من ياتي الى منازل الرجال بعد غيابه لمثلنا قال اياكم الدخول على النساء ان حرام عليك مرأة ان تدخل على مكان فيه اجنبيات وبالذات اجنبية واحدة قالوا للصحابة ارأيت الحمو معناها انت شقايل افخو الراجل اللي عند المرأة امرأة داخل عليها احماها معناها اخو الراجل اللي عندها ذاك شماسي قال لهم ذاك الموت ما جاوبهم بانه لما يتواسى قال لهم الحمو الموت اخو الراجل اللي عندك يا المرأة دخول عليك لك الموت وخلصوا لي موريتاني كان سمعت بهذا عود الواحد ساكن قال لك والله ساكن مع اخوه والدنيا ذا قد وما جلسين وتيايين هم الزريق وتيايتي يا فلان والعندها من الجمال والعندها من الحال تعرض والدنيا ما خطل النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الدخول على النساء انا هرعاو من دخول الاجنبي على الاجنبي ولا انا نقار اني يقول من يعوض من افصاله معنى انك قاعد تدخل عليها من باب احرى وقالوا العلماء الناكينين العياذ بالله تنتهك حرمة امرأة متزوج بها راجل انك تجي يوم القيامة معصيتك مدوبلة يجي يوم القيامة يعيط فهرك ملاء زوجها لانك دخلت على حرم وانتهكت حرم وتجي ملي تعاقب لانك زنيت زنيت هذا حق الملاء دخلت من نظيف وعرض ياخد عديت حدود المخلوق لها جيت المكان ودخلت على مولاد خيمت وبالتالي خير لك تزنى بحمارة عن تزنى محرمتك والله امرأة متزوجة امرأة متزوجة والامرأة العياذ بالله اللي متزوجة اللي تقبل الراجل يدخل عليها مكانها فقد هتكت حرمة الشرع ما تفهم خير ما هو شيء غرب حق الله بالله عليكم كم في موريتانيا من هذا لما ما يحن الراجل عن يقيم يعمل وطالع يقع للشغلة تنفسح لي المجال وش قال في زمننا اليوم اللي سهلت فيه تلفونات مختلفة أنواع المعاصي على تلفون سهلة معصية مولاه وحدين يتواصلوا بها عن طريق الأخبار العادية، وحدين مستغلينها إلا لتسهيل ما حرم الله. وما علينا إلا البلاغ المبين. أنا اللي عليا اللي أنبلغ راجي من مولانا ما ندلوا عينينا عند لقاء. نعم. امرأة متزوجة يأتيها رجل غير محرم لها إذا كان الزوج غير موجود يجالسها. تقرأ من ورقة كلهم ورقة يجالسها ويبقى معها في الدار وحدهما ويشتري لها الطعام وتأتي به إلى أهلها ويأكلون من هذا الطعام، هل هذا هو السحت أم لا؟ وما هو حال الساحة والمسحوت له وآكل السحت؟ السحت أصلا كل مال حرام، كل مال حرام كامل بطريقة ما شرعية ينقال له قاع في اللغة السحت. والسحت معناه الهلاك الدمار ما الدخلات. ومنه قوله تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعياب، معناه يدمركم ما يخلي منكم حد. ايوه يقولوا ان الدار ما يدخل السحت ما خربت، لا بد من جهاز تعلم تريح به. كون انما جاء حد يشري لها طعام ويعدل ويواسي ويشري لها ويواسي هذا منتهى الخطوره. وفي الحديث ايما لحم نبت من سحت فالنار اولى به، او السحت ايما لحم نبت من سحت فالنار اولى به. ان اللحم اللي نبتت جسمك اللي اطراله من الارتفاع من اي مال حرام على انه لابد من يذوب في النار، لان لكن اللحم اللي نابت منش ما هو طيب لابد داره من يجيس النار. إن قال له انت فيك شي ما هو حلال في جسمك لابد داره من جهنم، ما هو شي ينقرب يا عباد الله. نعم. ما حكم السلام في الشريعة وما فضله ومتى يسلم الأخ على أخيه؟ هذا سؤال أسئلة ما هو سؤال واحد، هذا ملاحظ لا واحد يركبه ترشم. سلام سلام سنة، سلام على المسلمين فيما بناتهم سنة. بهلي السلام عليكم معناها أرجو الله لك السلامة، كأنك طالب مولانا. حتى قالوا أن رقاه تكثر عليه السلام من الناس المتعدلة يطوال عمره وتقل عليه الآفات. بهذا من السلام عليكم السلام وإذا من ذكر اسم الله ومطلوب بينات المسلمين والإكثار منه متعدل يدعو دلالي وخاضع عليكم المسلمين يقول السلام عليكم السلام. يعني يتسلم على رقاه يوجب عليه هو يرد عليه، يكون إعاد ما عش. رد السلام واجب وأصل السلام سنة. ينعود جماعة ويرد واحد منا السلام يسقط عنا احنا ما تواجب علينا الاخرين. قال حد السلام عليكم قلت وانا وعليكم السلام، والله قال احدكم انتم احد الاخرين قلتوا ما ردوا عليه. به اللي قال عنا بالواجب. انتوا معايا؟ ايوه. طيب هل الغناء عيده حرام؟ وان كان حرام اريد دليلا مخيفا وقاطعا على حرمتي. الهول بالآلة حرام، يعود معها هاردين والجيتار والعصب والشياكين وحرام. وذات الهول معناها صوت حد زين، امرأة صوتها زين وراجل الى عادل يا راجل يصنطول ورجالة ولا فم هاردين ولا جيتار يعود ما يليق به الفضل ولن يكثر منه ولا ما يشهد غير ما هو حرام. يا غير الله يجي وقاعد مع راجل وهو يجي واذكر ويتنهول ولا عنده ولا تروتا ما عنده واردين ولا الجيتار ولا شيء من ذلك، هذا ما يتواسى يا ما هو حرام. وني يدخلوا طن طن يحرم يحرم به الآلة ما هو من ذات الصوت. لا سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ وفي صحيح البخاري سيكون في آخر الزمان قوم يحلون الحرة، الحرة اللي هو الزنا والحريرة، يبيحوا للرجال يلبسوا الحرير الباس الحرير والخمرة والمعازف. الحرة اللي هو الزنا الفرج الموحلة يحلون للناس الزنا طريقة معينة، يحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف أردين والجيتار. ما تسمعوا إذاعة موريتاني تقول لك من هنا وحتى الساعة نبقى مع هذا العزف الموسيقي، العزف المعازف أردين والجيتار آلات الأوتار ما جاي الاستماع له. وينبت النفاق في القلب وقد حكى غير واحد من العلماء حرمته بالإجماع. ذكره ابن جرير شيخ المفسرين، وذكره إمام أهل الحنابلة بلا نزاع، الإمام المغني معناها بقدامة المقدسي الحنبلي، وذكره الإمام القرطبي وغيرهم من أجلاء العلماء. إذا كان حتى من يرى شرح الدرر الدر الثمين على المرشد المعين أنه إذا كان بالأوتار فالصحيح منعه، منعه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به. وقد ألف فيه فصلا كاملا ابن قيم الجوزي، وقد ألف فيه فصلا كاملا الحافظ ابن الجوزي أبو الفرج الحنبلي المعروف ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وبالتالي الكلام فيه طويل وعريض، لكن الذي يميل إليه المحققون. وقد ذكر الحافظ حافظ عصره الألباني في كتابه السلسلة الصحيحة على أنه حرام وحرام وحرام، اللي هو الغناء بالآلات، ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة. واضح الكلام. ومن لم يكفيه هذا فلا كفاه الله ولا وقاه ولا شفاه. خطأ. ما حكم منع الزكاة؟ مانعها بهاش، حد ممتنع منها كسلا تنقبل منه ولو بالقوة، ومن يتعرض دون ماله لا يقدر تد ينكتل إلى ما قدر عليه، ما هو بالقاتل ينكتل ودمه هدر ولا تنعطى ديته، ويعود عاصي ولازم تسكوت واخذ من ماله بالقوة. بهاللي معطي الدولة، معطي الرئيس الدولة المسلم العامل بشرع الله، طاه مولانا الأمر بأنه يقلع من الأغنياء بالقوة، إما يعطوها والله ما كلاه به اللي قالوا خذ خذ من أموالهم صدقة، أكبر عندك علم من الله، خذ من أموالهم، أكبر من مالهم اسكوا ما خلوا، إن أطاعوا فلك ولهم الأجر، وإن أبوا فعليهم الوزر ولك الأجر. مفهوم الله ما هو داخل. أيوة خط. رجل خرج مع الدعاة ووالديه يعارضان ذلك الخروج، وقال له أن غرورهما في عدم الخروج، ماذا يفعل؟ يتكايس. يا الله الدعاة وغيرهم دائما يقولوا الله الخروج في سبيل الله، يا الله يديروا معاها والدخول في سبيل الله، والنوم في سبيل الله، والأكل في سبيل الله، والشرب في سبيل الله، والبيع في سبيل الله، والشراء في سبيل الله، والنظر في سبيل الله، لأن سبيل الله هو كل شرع الله خروجا ودخولا. وطبعا انهم ما قصدهم بأن الخروج غير خاطر نوسع على المعنى، ياك الناس تفهم المعنى بالطريق السليم. حد خرج مع الدعاة ياك يتدرب معاهم على طاعة مولانا، وياك يطب على الصلاة في الجماعة، وياك يطب على لوغو، وياك يطب على شيء متعدل، وهم عامرين ولا بشيء متعدل، وانه يضحي في سبع هذا فيه الا الخير، ما علمت عليه من سوء. لا سمعتوه ما فيه ما هو الخير. ويا الله والدين ما يعارضوا، دار مالي يا الله يعود الإنسان لا يخرج عارف انه عليه حقوق، والأول منهم الوالدين شي ما يبرهم ما يعدلوا، يا غير الله يعود مطابق معاهم ويخلي لهم قد اللي صجروا به، ويقلل الأيام الأولى يتم يفوت لهم كيل قرب اليابسة، المرة الأولى يمشي نهار وساعات، ومرة أخرى يستاذنهم ويقبض يومين، ومرة أخرى يمشي أسبوع، ولين يطاعون بذلك ويشوفون خارج الله الخير وصايرهم لما ولا ينكسوا ومعاملات ولا يتم الله بلها، ما هم لا يعارضوه ياسر من المعارضة سببها قلة وثاقة الناس اللي تخرج. عود الواحدة لا خايفة لعل الواحد لا مشاهم لا يشوفوا ولا ينفق عليهم، تقول لما تحيطوا تقول لنا حقوقها لكم الوالدين، ومدى ما كانت تعرف الوالد لا حد يسالس معاها يعني تفوت تقبلها وصوب ذاك الطعمة دور تعقب تسامع، ولا يعصي والديه، لا يعصي والديه ولا يخرج الا باذنهما ما دام القضيه عندهم فيها وجه، يا غالي تسالس معاهم من يعقب يقنعهم ويخر. لا يتخطى. ما حكم الصلاه وراء صاحب العقيده الفاسده؟ اعوذ بالله. العود متاكد ان عقيدته فاسده فساد حقيقي قالوها العلم المحقين، ما في مزايده ولا نقصان، ما يصلي وراءه. الصلاة وراءه باطل. وإذا عاد مسألة مني المباحث اللي يبحث فيها العلم لاهي ذاك من القطعيات، إذا أجبر غيره واشبه له للي سالك من اللي مداخل الظلمة، وإذا أجبر الله هو عاد لا يتفوت الجماعة يصلي وراه. لا سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ صفات النفاق إذا اتصف بها أحد من المسلمين ما لا يكون مصيره؟ عند الله قال مولانا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. خل ملفهم مازال مفتوح على فضل مولانا، سابق المخلوق يموت إلا ينبه على المنكر ويكايس معاه وينفوت يلقى الله. إيه لك عاد عليه تنطرح له نضع الموازين القسط ليوم القيامة، لك ما ترى مصور هو عنه خط. متى وكيف يجد المؤمن حلاوة الإيمان؟ يعني تفضل عليه مولانا بيها حلاوة الإيمان من أسبابها الاستغفار، ذكر مولانا، صلى الله عليه وسلم، ملازمته الخير، كثرة قراءة القرآن، القيام آخر الليل. ولا يشبر حلاوة ما كان جابه، يعود عاد يتم قطر ويسمع ذكر مولانا يوطع على كراعه لهو ما تلقاد يحرق عاد حرنا، لكن يخلق له الطبول اللي يسمعوا الطنطين لهما الواحد يوقف وقته ولا تقرع على الليل وينقالوا هاي الساعة الوحدة يقولوا يعملها ما هم يرقد به الطبل خارجين واحدة الاخرين يشدوا حبا لله نية سمعوا ذكر مولانا الواحد يعود ما قد يحكم الرقاد به اللي يسمع آيات الله ترتب والله اسمع حد يذكر مولانا بصوت خاشع لليل خالق واحد من الصالحين الموريتانيين جار واحدة ينبرك عندهم وإن عاد في وقت من الليل تلاقي يذكر مولانا ما قدوا يحربوا حيوان عادوا شوف واحدة منهم مسقى وقلوا ناشدك بالله اسكت عنا والله اخفض من نكرك المولانا كان نقدر حربوا حيوان به اللي ما في مخلوق مشهور دابة ما له عاد قاعد ساهي ذكر مولانا أمن هذا منين ينجب ذكر مولانا يرفع به صوته ينشغلوا حتى العوام الجاهلة عن حيوان وخارج من عباد مولانا اللي ثابت لي بالتواتر كان ان يرفع صوته بكتاب الله ما تنبدا بجر ما تنبدا تسمعوا بقرة ولا عنز ولا دابة كانت تجر ما توقف ينين يذكر مولانا الدواب تتوقف وفيه بعض عباد مولانا يعود الحيوان هارب ذات الفير بهريس ينين ترى يقرأ القرآن يستأنس ولا يخاف من البهيم القلب يخرج منه لا إله إلا الله من قلب صاف ما يوقف شفع راوها تغير الموازين واحد طالع على صدره يقارب ويقطعها بلا قابو قال لا إله إلا الله تفرع راح وفروع واحد دار عليه موازين واحد طالع على صدره يقارب ويقطعها بلا قابو قال لا إله إلا الله تفرع راح وفروع واحد داروا عليه تشين قفروا عليه وداروا عليه أقفال قال لا إله إلا الله الطرق الطرق قتل أقفال ما يستعمل لا إله إلا الله في ضيق إلا في الرجعة لا إله إلا الله يونس يونس داخل في نقر حوته صاروا الطحوت رسول صاروا الطحوت في البحر لاني تذكر مولانا ذكره الله بالإنابة والرجوع اللي عدلوا من الأذكار أنه لا إله إلا لاني قال نادى في الظلمات يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أجهات استجبنا ونجيناه من الغم وإن اللي كرد وطيات عدلوا نفس الشيء وكذلك ننجي المؤمنين وعد الله لا يخلف الله وعده صدرا يقارب ويقطعها قال لا إله إلا الله تفرد لا هاتك إلا أصرع لها بوادي أي واحد هنا الكرمولان لا تسو وفيهم اللي هنا الكرمولان ما تخرصوا ما تخرصوا السبع يدل عنه عيني يقول الإمام الشوكاني حتخرص مناقب الصالحين الصادقين الناس اللي لهم قدم صدق عند ربهم يجد العجب العجاب وناس صدقوا ما عاهد الله عليه يعود الواحد منهم يرى الكون من حوله شاركوا في العمل اما انه يشفاله المرض الماء يبرى، اما انه نعطاله الولد قال الحافظ بن الجوزي ان احمد بن حنبل تبعين اتخال عليه راجل مرسول مشيته اسرة وهر لمرة قاضوها الطرق معناها زاد قاضوها اللي لا يتنفس وهر الراجل اللي عنده متنقلي وتجبر الله طافلاته وهو يبكي يجبر الولد لك وتماه عالم الشيخ احمد بن حنبل ان يجي المرسول قال له قالوا لك الفلانيين خيمة هو يعرفها انهم يدوروك تطلب لهم مولانا انهم زايرينك وكياع لانهم كان يعطيهم مولانا ولا ذكر. قال للمرسول ايه ثم جعلتموني شنو جعلتوني رب ثم شنها نصقوا قاع وردوا عنه ولا اعطاه ضبو فلا يعني فات مرة من المرسول احياها روح حد من تلاميذه ما هو بعيد منه تلاميذ الخاصي سمعوني في شم المرسول قال واللهم ان كنت جعلتها ولا فاجعل هذا كرا يا مولانا لقد كنت معدلها ليثي طالبك تعدلها وكر. وهذا من الامام اللي جبل من جبال الدين والعلم معناه انه لا قابض على عقد على ذي يا ربي قالوا ان كنت جعلتها ولا فاجعلها ذكرا قالوا انه بعد 10 دقائق والله ما نعرفش من الوقت بعد يسير جاهل معيض قالوا له يا امام ابشر فقد المرأة قالوا له قد رزقت ولدا ذكر يا غير قاع ما بهم البشارة به اللي يا منادم يصنت للراجل يقول له مولانا لأتك كنت معدلها نيس طالبة كانت عدلها وكر طالبة كنت عدلها وكر قرايب وعجايب مرض ما يبرى وامرأة عاقر ما تجبر الأولاد ونار يندار فيها ينسرق فيها الواحد أبا مسلم الخولاني واحد من أجلاء الصالحين وأجلاء التابعين كان يقعد أبو بكر وعمر بين أبيه عمر وأبو بكر يقعدوا بناتهم يمرسوا يقولوا الحمد لله اللي ما كترنا مولانا يعني نحت لنا في هذه الأمة حد يعدل له ذاك اللي عدل خالد الرحمن إبراهيم عاقبوه واحدين من الناس المجرمين وزرقوه في قرى النار حتى النار اللي تشتغل شغلته هو قاعد فيها ولا حاس فيها قال هنا انبرز منها قال له انت قاعد منعت فلانة فيك يا نار كوني بردا وسلاما قال العلماء هذه الأمة فيها وحدانية الصلح عود وعاد يذكروكم داخل اللي اعطى مولانا لخالد الرحمن ما يخبط ربي يخبط ربي بها اللي قدام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تلميذي ولكن اللي اعطاله في كبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لا يجبر منها أولياءها وصلحاء من الكرائم هو تكبر لقائدها وإمامها صلى الله عليه وسلم لأن تكبرت التلميذ تكبيرا شيخه أحد يقول لك لما يصح قاعد قال يطيرك أنت فيسد وذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن واحد من عباد مولانا الصالحين العلماء العلماء ونقول لكم قاعد تحديدا بن أبي حاتم الرازي وهو إمام الشرح والتعديل في زمانه يعني يتكلم في راسه أنه كذاب إذا اجتمعت موريتاني على أنه الصدوق عرف أنه صفيفطية موريتاني حد طعن فيه بالتدريس أو بالكذب أو بالوضع وفي رواية فيه حديث ماتر ماتر الرجال إمام أعطاه مولانا الفطرة بالرجال ونقضيهم شغريف قالوا أنه خارج مرة خارج بليد رابطوا فيه المشاهدين بليد عادة للرباط للتهيؤ للجهاد في سبيل الله وعلمها الدقد قد كيهم قولوا ذكرى عسكرية يتكونوا فيها الناس المتعدم نتمرم على تلاميذ مرة وقالهم أيكم يبري لي المكان الفلاني وأضمن له بيتا في الجنة هذا أصلا ما نقول لكم خايفكم لا تضلوا قال بعد الليلة قلت فاركم معاكم ضلوا والله اللي بقيت لأن اللي احنا رابي فينا جيم احنا فينا مدرستين وحدين لا هي عبد الصالحين ويخاف عليهم من الكفر بالله لأنهم الذي يعتقدوا في العباد ما يصح وحد اعتقدوا يكفر وحدين اخران مولي الصالحين ما يساو عندهم بحرة وهذا مولي ضلال والوسط هذه أمة وسط ما هو دولة ولا قال لهم من يبري لي بيتا هذا المكان اللي الدقدق من يبريه لي واضمن له بيتا في الجنة والغريب يحكي الحافظ ابن كثير في كتابه ولا يقع ما هو لاحق عنده قد اللي قد ولا يعش به المتعود من تاريخ الأمة الأشياء الغريبة. قالوا إن قالها أنت ذا بالوراسل من الناس. قالوا نبني هانا قال. قالوا عندي شرط. قالوا شنو؟ ثم قال الغرابة. قالوا تكتب لي بيدك. إنك ضامن اللي ضامن لي على مولانا بيت في الجنة. ما ينتحاق معك. قالوا نكتب لك بيدي. على انك عندك بيت في الجنة انت عدل هذا ضامن وانا على ملك الملوك. هذا النوع قاع خطير. نادم يكتب له على مولانا. انه معدل صفقة على مولانا. انه يعطيه مكان في الجنة. ما هو اكتب له بيدي. واراد الله ان يوفر كرامة هذا العبد الصالح. عقب بعد مدة بلايا كاملات عدل الجنة. واكتب له الراجل. بعد فترة من الزمن توفى الراجل. لعنده التاب. علم به ابن أبي حاتم الرازي وقال من أهل وحضار القبر وقفت له صلعيه يتهيو ثم انطارت لهم ورقة من كفنه ورقة طارت من الكفن مكتوب عليها قد أجزنا ما تعهدت به يا فلان قد أمضينا أمضينا ما تعهدت به علينا ولا تعود لا تتعدل لا تفتح للمجال للناس لكن اللي تعهدت علينا رانا حتى انها تطبقنا للراجل براوة مكتوبة مطردقة من الكفن هكذا او قريبا من هذا اللفظ ذكره الحافظ ابن كثير من الكتاب البداية والنهاية راو ما هو كلام يعني. هذا كلام للامام الحافظ براوة مكتوب فيها بخط واضح لكن اللي التزمت علينا بيها رانا عدرناه يا ابن ابي ولا تعود لا تكرر هذا لا تفتح للمجال للعباد خلي هذا السر بينك وبين ربك او لغير ذلك من العلل اللي يعلمها الملك واحد عبد صالح وقاعد مع حلقته يعلم الناس تمهين مشاول ومرسول عياله عياله مشاول ومرسول وهذا لا تستغرب والله ثم والله حسب ما علمني الله يلي منكم لارك يحضر في مجالس الخير ويكثر من مراقبة الخير والحب في الله والبغض في الله إلا يفطن في حياته أشياء زمنه ما خارج له نفس ذاك الجو لا يجد منها مثقال ذرة يفطنها في سيارة يركبها ويفطنها في عياله ويفطنها في المعاملات مع الناس ويفطن فيها وعن من لطف الله وعناية الله والإكرام من الله اللي ينتقد عنه ذيك الموجة هو ينود الإمارات يا عربي هذا يعرفه كل من جرب ولاني غير مالي احواله يفطن اللي برقضه قالوا ايه غيرته فغير حاله الراجل هذا عبد صالح وتمهم الشاول واهلوا على انهم فارق لهم شيدروا في المرجل والله الصابرة قالوا من صاب ما عنده شيء يتقدموا به والاحواله قاعد يعلم الناس يقول عنه الحافظ ابن كثير كلام يدل على انه الصالح يعلم الناس وهو ما هو فايق قبال يقري الناس غير هو عنده هو موجة فم يعطي عليها يتكلم عن الناس غير عنده هو موجة أخرى ترددية بينهم عراس جاء المرسول وقالوا له قالوا لك الفلانيين على انك تعطيهم شيء دار في كذا والله كذا تبرم على حد من التلاميذ في الزر وصل بعد ما هم كنتم ولا هو انا ولا هو الزمن نقع ربما قال حد من التلاميذ قال له قيم برم لحد من التلاميذ وقال له مشي قال له وقعد في المرجى المرجى منصوب وخاص وشين دار فيه من مار قال للراجل الزر مشي شار المرجى وقعد فيه قام التلميذ يكفط اكفط وشال المرجى فوق النار وقعد فيه منادم من شدة موافقته وهذا يسمعه واحدين من الشباب نحن اليوم وتركتنا المتحركي إن هذا له والضلال والبال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا لا لا لا وقومي بط بط يعطيك لخلع على الذرة يا ما هو مجالك التعرض قام التلميذ يطرق أطرق وجا قاعد في المرجن اقعد اقعد في المرجن جا قاعد في المرجن جا قاعد في المرجن تمني قعدتونين قال عبارة ابن كذي قال فلما أفاق نال معكم يدرس للناس ومع ذلك يقول فلما أفاق تذكر ما وقع لتلميذه قال حد حروفه من التدريس وهو رجع له راسه بدأ يفكر في ذلك جو الكافي قال حد من التلاميذ والله قاع مجموعة منهم قال لهم قوموا بنا ننظروا ما فعل فلان فقد أمرته بالجلوس فيها التنور اللي هو المرجع ننظر شوفوا قاع سعدنا أنا خلع عنا قلت له على أنه يقعد في المرجع شوفوا أنه وش يقعد عنه قيوا ماشيين متافق هو وتراميله جاءوا لحقوا الراجل قاعد المرجع يقضي تحت النار ولاحق القادة تلحق الراجل اللي قاعد متسع وما حد ما جاء الأمر من الشيخ وما يحرك على المرجع خطة ما تقدت ومن أدب قاعد في المرجع لا إله إلا الله إذا قال يقول لي مرقها بعد الصاير وقعد هو قاعد في المرجن الصاير إلا أنت يا خي يعطيك يا سعاف ما غلى عليك لو فيه أنا لا ينفطرك بقواعد معناها باختصار خارج من عباد مولانا لمن يصدق مع الله تعود قرايته ما يكيل قراي ويعود أن يذكر مولانا ما تبقي ترقد ويعود أن تشوف وجهه يقصل من قلبك ياسر من الوجوه اللي ما فيها نور الإيمان ونين تمجلس معاه رواية ونين تصلي وراه يعود جوك ما هو جوك هو كامل طمل وخارج من مخارق اللي السم رؤيته تخرص يمرض وكلامه يمرض ومجلسه يمرض وصحبته تمرض به اللي مرض ويعدي عندنا الوقت انتهى حق والله الوقت انتهى انا مريت فيكم هذا بعد الليل شي معلوم ان شاء الله هذا كامل ما يضل حد به الصالحين ولا الطالحين لا يطيع هو مولى ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هانك بين قدموا قال هذا ايوة تفضل نقول حد هون رجل كبير ما قد يكون ما الوقت انتهى تفضل لك ما هو ليعود مرادي ايه مصور انت كان عنده حد والله مهدر ايوة هذا يصور عن صلاة الفم انه قد سمعني قلت فيها كلام محدودة والله انه كذا لك شنه معناه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعود ما تفطر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعود ما عندك مشكلة في الحياة ولا في الممات فمن لا يتتخمم رواية تجبر وتتيسر لك حد اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه يكفيه مولانا همه عود الان يتخمم له البرد دمه يسره هذا من بركات صلاة على صدره وتنور القلب تنور القلب وتلحق عملك ما هو قاد ينقبل اللي نصلي عليه ينقبل وما كن فاطن ينظر علم يعود لقى عليه وفهم الصلاة يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تحيات الله الزاكيات ولا يقول لا إله إلا الله يقول اللهم صل على محمد وآل محمد لما لا يصلي عليه بعقاب الصلاة ياك يا كان الصلاة كاملة تنباس من أخلافك اللهم صل يعني تطلب مولانا والصلي وراها يعود وعادوا كيه مثلا بروت معناها تنباس ينصلي على مثل ما يقوم دعاءك طالع ونين ما تصلي عليه يبقى الدعاء حاصل وذا اللي فيها من خير ما وش يصور وكافي قاعد ينصلي عليه مرة واحدة يصلي عليك مولانا 10 مرات وينصلي عليه 10 مرات يصلي عليك مولانا 100 وحد صلي عليه مولانا هو قاعد يصلي عليه الصالحين يلحق بلاد بعيد فكيف يصلي رب العالمين عليه نعم هذا لا تعتيع والله حالة بسيطة ما يلزمش يقول عنه من دعي لعاد الإمام يصلي مدة ومسه شوي حصرة في الركعة الثالثة ما قام وقام واقف ثم قام صبح له جواقف يعود ما لاش وعضه وما استقر وما يلزمش وما يستقر أكثر من ذلك والله بدأ يحدش من الأذكار يلزمون بعد وهم جلسة الاستراحة اللي مختلف فيها قال ما هي المعروفة عند مذهب مالك ولا أحمد بن حنبل وطائف زمان عم العلماء قال انه يجلس لا للضرورة ويلا ليك معناها شنو انه يسلم مرتين والله يمد هي يطول لا قاعد دليل على قلة الفقه تطوال السلام قالوا الفقهاء انه دليل على قلة العلم الخارجين اهلة بليدات يدل على قلة الفهم انك العلم مالك من اهل اخلى عنه واحد الله أكبر تكبيرة الإحرام يا الله تنخطف حد أغلى يكبر بكم تكبيرة الإحرام وقال الله أكبر قل له انت بعد جاهد خلع عنا قلبنا كون نقولها لك بها الماء تطول قالوا بها اللي تضر بالمامومين لأن ياسم الناس عاشران ومازال هو قاعد يشبد الله ويقول والله أكبر واشترى ويعود يا ما تخلي معه أصلا كذلك السلام عليكم ما فيه يشبد جبدة طويلة حد أغلى يسلم السلام عليكم قلوا وما عليكم تبعد السلام اخليت الناس ضيعت صلاتها ينصات يسلمكم لأن دور وموضح لكم المعنى. مد السلام عليكم يبطل على المامويين ودخل. وقال الدسوق وغيره من شراح قليل انها يعرف عدم الفقه من خلال ثلاث مسائل: مد السلام ومد تكبيرة الإحرام وطول الجلوس في جلسة الوسطى. قعدة الوسطى هاي القعدة اللي وراء ركعتين كان مثلما إذا جلس بعد ركعتين كأنما يجلس على لا كأنه قاعد شمن النار. الله يكرسع شوي صلى الله عليه وسلم ويجيب التحية بضيق حالة وجوابه. يقول الصحابة يفطرون لكن لا قال جوابه قاعد طول عليها ما قال. جلسة الوسطى ما تطول وتكبيرة الإحرام ما تمتد والسلام عليكم تفريم نهاية الصلاة ما تطول. حد عدلها يا الله. حد يقول له قلت له قالوا بعض شراح الفقه انك اللي تعدل عنوان على الجهل. اقرأ كلام الفقهاء كانك تتفقه في الدين الشمري. يا سمعتوا والله ما سمعتوا. ايوا انتهى سلامكم الدرس. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرفك وعظمتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال الكرم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أمدا إلا أغفرته. يا ربي لا تترك لنا أمدا إلا أغفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا